يمكن تعرفوا انه وضع السيف في محل الشدة او اللين، وضع اللين في محل السيف لا تقل لين في تحصر او لا لا لا في بشار سلامة ناسي المهم مثل ما قلنا ذيك الساعة مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم بكلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا انا والحمد لله هذا الفضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة، عندي شدة لا أمكن عندي شدة، لكن أعتقد أنه الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. أقول لك إني بارك الله فيك، ولو تخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أن أخفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير ممكن تقول هذا خطأ، ممكن هو الإنسان كل بني آدم خطاء، لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف، في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد. نعم قرأت كتابه، هذا ليش نسميه مثلي شايف الرجل يا أستاذ محمود سعيد ممدوح. يمكن تنبيه المسلم ايش الى تعطل البناء على صحيح مسلم، لأن الله يتعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي ان الألباني يثور ويخور ويقول آخرين، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمل، ومن جملتها إنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعث لي مكتوب هو نفسه. والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله عشان الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الإله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا مهيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم، في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل بجمعها وأكثرها بهميها. أنا أقلب الكتيب اللي عندي وشوف مكتوب تحت الاسم، هذا هو والله هو الاسم جاته، نشوف بقى شو هذا المكتوب. واحد بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخري، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية والآخري، أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلمت طريق السنة ودراستها وإلى آخره، حتى اتهمت بك فقيل لي إنك وهابي، هو هيك بيقول الكلامات. وإذا بي هذا الإنسان يقلب لنا دار المجن وبيبعث الكتاب يطبعه. تعدي الألباني على صحيح مسلم، وجيت أنا رديت عليه بسميه إيش الجائر، مدري إيش الباغي الجائر الظالم كذا إلى فين الباغي حق الجديد. ليش مبين رجل عم تعترف في مكتوبك القديم بأنه أنت سبب تلقيك للعلم دراسة السنة هو الألباني، شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه انه هو تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت انا انه هذا رجل دهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغناري عبد الله هذا وغيره، سبحان الله أنا أخذ علي بعض الأشياء فعلا أنا انتقدت بعض أحاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد لكن شيوخ الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقه من الطعن فيها إطلاقا هذه كيف سكت عنها هو سكت عنها مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر قالوا هذا حديث ولو روى البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح ذكرت أن النماذج ذكرت أن النماذج قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد عليه هل ردت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيت معي؟ وإن أولى بالرد منك عليهم لأنه أنا تأخذ عليه مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر فأنا بقول طبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أنه أبو الزبير مدلس فالأحاديث الربيعية عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر إذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب من الشيء لكن هي مشايخك هذول اللي انكروا احاديث ما حدا انكرها لا نصا ولا بعباره صريحه وعليكم السلام التحدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم كانه هناك خطه موضوعه لمهاجمه الالباني هذا وهذا ايه أنا يشرفني لأنه بكفر عن ذنوبي ومعاصيه كما قلنا سابقا والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى الله يجزيك خير وبارك فيك عندكم شيء آخر؟ بالنسبة ل كتاب تنبيه المسلم أنا قرأته يعني كامل وقلت بدي أشوف بدي أخذ فائدة يعني أشوف شو الأحاديث اللي ضعفها الشيخ حيث نقول على الصحيح مسلم من عندي النسخة الأصلية فوجدت إنه يعني لا في ثمن أحاديث وطبعا رجعت على الكتب يعني كتبكم مع تحريزها سجلت عندي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي ذاك كم رواية شاذة هيك فبس هو يعني أنا من ناحية طباع القراءة مع الرجال مش مقنع على القناعة التامة فبس يعني أخذ من الحديث وضعنا غاد يعطيك العافية شيخنا بخصوص الصابوني وكلمة الأخ الفاضل يعني لو تكون تراسلوا إنه ما تنظر هذا الشيخ في كتب أمام الناس كان ذكر ان شخصيا الشيخ محمد زينو قبل ما يرد عليه في رساله التنبيهات اني انا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي امام الكعبه وكنت قلت له قبل ما اودي يعني للطبع او لكذا انا في لي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا قال له ما في داعي للمناقشه في هذا الموضوع قال ابدا انا اطبعه قال له اطبعه بهذه الطريقة هذا الكلام أي نعم كلام الشيخ محمد هذول الجماعة نحن نعرفهم من قديم شو يقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة وكل ديك في مزبلته صياح نحن عرفناهم في الشام وغير الشام ندعوهم للقاء والاجتماع وكنت يومئذ شاب يعني من سنك او اصغر يقول الشيخ انا بتنازل اجتماع مع ريف انا بتنازل من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني وليس في سوريا وإنما في مكة لأن الصابوني بيكون عمه لشاب عمه يعني أبو زوجته شاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري أبوه بيكون أمين المصري الدكتور أمين المصري تسمعوا فيه يمكن. أمين المصري كان عديدي يعني أرضي أنا أختي أي الزوجة القادرية المطلقة زوجته أمين أختي يعني هو سوري أما اسمه مصري ظاهر أبوه وجده مصري. هذا رجل فاضل اللي هو شاب المصري أمين مصري لا أقصد أبوه أمين مصري من كل شيء بصير بشيء وكما يقال حديث ذو شجون. هذا درس في الأزهر وجه لدمشق كان درس ما أدري علم التربية نعم خرج قاعد يروح لبريطانيا كان يدرس علم النفس وفعلا سافر لبريطانيا عاش شهور هناك قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب راح يدرس علم النفس وإذا به يدرس علم الحديث. ليش؟ قال لأن يجد هناك المستشرقين متوجهين للطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث ولذلك درس هناك أو دخل جامعة لدرس علم الحديث على يد مين مستشرقين. طبعا هو عنده ثقافة أزهرية لا بأس فيها يعني يسمع محاضرات من أساتذته هناك يسمع إشكالات وشبهات عن السنة وعن الأحاديث والأساليب والرجال وإلى آخره. فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أصله جزائري. المكتوب بيقول لي الخلاصة اللي حطيتكم إياها هو المكتوب إنه راح يدرس علم النفس عم يدرس الآن الحديث ووجد الأساتذة دائما طاعن في علم الحديث صار عنده إشكالات فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا أجاوب عليها وبيقول الله يجزيه الخير ويرحمه وتوفي. بيقول نحن نعرف ضيق وقتك لأنه أنا كان وقتي بين نومتي تصليح الساعات وبين هوايتي دراسة السنة في مكتبة الظاهرية بين المخطوطات. فيقول أنا عارف وقتك ضيق ولذلك أنا كلفت فلان الجزائري بأنه يجي لعندك. أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إلك وبرسلها إله. هو بيطيها عليك وأنت في عندك. وبتجاوبه هو بحرر لي اياها وهكذا كان. ابو حامد الشيخ لا هذاك حمدي الجزائري الثاني انت لا ما هو من هالبلد هذه نعم شويه اذكر مره بعد لي 23 24 سؤال فرد وجبه. المهم بعثوا اجوبه خلص اخذ الشهاده في ايش؟ علم الحديث من بريطانيا وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في ايش كلية شريعة في جامعة دمشق. من فضل هذا الإنسان هل بخارف الحاقدين الحاسدين دول كان يقول لتضيابه من مصائب الدنيا انه أنا كنت أستاذ مادة الحديث في كلية الشريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث يعمل في تصليح الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي الزواج أخذ زوجته صرنا إيش حذرة وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة حميمة صداقة حميمة جدا فيما بعد راح لمكة أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش أم القرى أم القرى أنا كنت روح الحج والعمرة حول عليه أزوره ابني لأمين المصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني الصابوني يعرف رأيي في مسألة وجه المرأة أنه أنا بقول ليس عورة لكن أفضل ستكون هن متعصبين للتقاليد مش بعلم أنه لا وجه المرأة عورة وحرام كشفه صهر يا عبد الرحمن افهم مني رأي عنه في المسألة هي وشدة انتقاده عليه قلت له اجمعني معه على أني شفته أنا في دمشق في سوريا في حرم ما بعرفه تعرفت عليه هنا في مكة قلت له يا عبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضيع شاهدنا نطلب الاجتماع ما بيضوا اجتماع أقوى بالاجتماع مرة رحت عند أمين مصري هذا وهو في مكة وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملتهم أبو غبي هل لي أنت شفت ردي عليه شديد في المقدمة ما أدري إذا كان هو نفسه هذا موجود الصابوني ولا لا ما أذكر بس أبو غبي موجود أنا لما دخلت قال لي هو الجماعة موجودين عندي شو رأيك تجتمع معهم قلت له نحن نتمنى ذلك والله طلع عنده كانوا في عربية الرجل عندي يقول ما رضيوا ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيرتي في أي شبابي حيث يظن أن هذا الشاب شو بيعرفه وناس جاهلة بيقولوا هذا ألباني شو بيعرف اللغة العربية مثلا شايف دول مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حاضر نعم لا إله إلا الله هذا أمين مصري الله يرحمه شو الله قدر تقادير عجيبة راح في سويسرا مشان يطبق معه مرض شو بيسموه هذا ايش بوستات مدري بروستات ها راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك لانه ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن في بعض المستشفيات رحنا عنده وكتب الله كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا اللي زوجتي بيت القادري رحنا لسويسرا ورحنا لالمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد اخر تسمع فيه يمكن حيث الاخوه المسلمين هناك وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك ويجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك رحت أنا وابن عمي هذا الدكتور سارعنا بالرجوع وغسلنا وكفنا وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال لدفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين لأني أنا لا أرى نقل الميت من بلد إلى آخر بالطائرة مع الأسف ما تيسر مع مساعي شديدة جدا. في مقبرة المسلمين هنا؟ في مقبرة المسلمين؟ ما في، كان في يومئذ مساعي لإيجاد مقبرة. أي سنة هذا؟ كيف؟ أي سنة؟ والله يمكن قبل شيء 20 سنة. أما الآن موجود؟ يمكن موجود. الآن موجود. لأنه أعرف أنه كان في مساعي. زوجتي هناك. ها. نصيبي. إيه. ورجع لعمان قبل 4 أيام. جميل. موجود عند المقبرة. وقال لك أنه في مقبرة يعني. مركز إسلامي عندهم. كويس. إيه سبحان الله. وبعدين سفروه ودفنوه في مكة. ثاني أنا. وهكذا الدنيا. يعني باختصار يا أستاذ أنه اللي بيتصوره الإنسان ما بيتحقق عمليا. نرجع لحديثك اللي تفضلت فيه قبل قليل، تقول أنه اللي بيني وبينهم خصومات، يعني دائما بطلب المقابلة وهم اللي بيرفضوا. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أنك دائما تكون مصدق الخير. الله يحفظك. يا أبي أنا مستعد على رجلي وبجري. إذا عندك حدا بريد يجلس معنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتواجد معنا وما يتواجد معنا، فأنا حاضر. مستعد؟ مستعد؟ أنا بقول جزاك الله خير. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. بالنسبة للرشوة، لو توضحنا إياها بشكل جيد، على أساس إنه مثلا إنسان بعمل في عمارة إجت عليه الأمانة أعطاه 10 دنانير، هل يعد هذا رشوة أم لا؟ إذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، أو على الأقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق. فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به حق أو يحقق به باطل فليس رشوة. وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلا يبتلى أحدهم بموظف بركة المعاملة عنده أو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة. فكلما رجعه صاحب المعاملة يماطله، وأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه فناوله المعاملة. فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المغضوب. على ذلك فقس نجب على سؤالك أنت،